عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البحث على اتحال في المنهجية كما مر بنا، نحن في الآن مكان ومنزل وموقف على اتحال ومحطة حساسة خطيرة إلى الغاية إلى الغاية إلى الغاية في البحث العقائدي والبحث المعرفي، باعتبار أن هذا البحث مستقى اليقين باعتبار العقائد دائما يرفع فيها شعار ويرفع فيها غاية وهدف، ألا وهي ماذا؟ لا بد أن تبنى العقائد على اليقين لا على الظنون والتظني. هذا بحث مهم، فتعال معي أيها الباحث لنعين ونحدد أين مستقى اليقين ونميزه عن مستقى الظنون والأوهام. جي أين مستقى اليقين؟ مر بنا أن ابن سينا قد سبب انعطاف في المسار الفلسفي. الآن هذا انعطاف إيجابي، انعطاف سلبي أو إيجابي وسلبي، هذا بحث آخر. المهم أن نعي ونلتفت إلى أنه سبب انعطاف، عطاف خطير جدا، تغيير خطير جدا، بحيث من أتى بعد ابن سينا لم يلتفت إلى هذا الانعطاف بغض النظر عن صحته وسقمه. تريد أن تبحث معي صحة وسقمة، هذا له مقام. تارة نريد أن نتنبه ونستيقظ إلى وجود تغيير خطير صنعه ابن سينا، وبشكل هادئ بحيث لم يتنبه من أتى من بعده، حتى من هو ند له في الفكر أو من هو متحسس معه في الفكر، حتى من هو غير موافق غالبا وعادة له في الممشى الفلسفي والممشى المعرفي، مثل شيخ الإشراق السهروردي وغيره، ومثل خواجة الصيدين طوسي وغيره وغيره من على اتحال من أتى. هذا الانعطاف الذي سببه ابن سينا انعطاف خطير، ولم يدون في تاريخ الفلسفة يا أخوان، لم يدون. لست في مقام التبجح ولا مقام الطنطنة ولا مقام التطبيل، فقط في مقام الادعاء. قل في مقام الادعاء، انتم اذهبوا ونقبوا. لا يعيبنكم كبار الحكماء، يعني لهم احترامهم المحفوظ، هذا بحث آخر. الاحترام شيء والأدب شيء والتوقير شيء والوقار شيء، وماذا؟ والبحث العلمي شيء آخر. هذا يعني عندما يبحث الإنسان بحث علمي هادئ موزون على طبق قواعد ونكات، هذا لا يضر بالوقار والتجليل والأدب والاحترام، بحث علمي أي على اتحاد. فما ذكرته أيضا في العقل العملي ليس إلا شطر من ما قام به ابن سينا من تغيير غير متنبه إليه. أنا ركزت في كتاب العقل العملي للطبع الآن ربما أكثر من 15 سنة 14 سنة عدة طبعات. في الواقع ركزت فقط ماذا على العقل العملي، وأمر مهم أن ابن سينا ألغى العقل العملي نتيجة كما سنبين مفصلا تبعا للأشعرية أو تأثرا منه بالأشعرية، وهو تأثرا منه بالأشعرية من لعل من غير يعني في اللا شعور تأثر بالأشعرية باعتبار أنه ولد بعد 100 عام من الأشعري أو أكثر. ولكن الخطب الأكثر الأفظع بعد أنه في الحقيقة بتتبع هذا المطلب بمتابعات أكثر لهذا المطلب نقف أن ابن سينا ليس فقط شطب أو جمد دور العقل العملي مع أنه كان مفعل عند الفارابي وعند أرسطو وسقراط وكذا. طبعا لولا نهج المتكلمين من علماء الكلام في المدارس الإسلامية ولا سيما مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولا سيما عند أئمة أهل البيت باعتبار في علم الكلام المفعل جدا ما هو العقل العملي من الامتيازات التي نبينها في خصائص المدرسة الكلامية أو المدارس الكلامية. المدارس الكلامية أيضا هي مدارس. من الخصائص الموجودة في المدارس الكلامية أن العقل العملي مفعل عندهم أكثر من العقل النظري، مع عدم إقصائهم طبعا العقل النظري، موجود أيضا العقل النظري ولكن العقل العملي مشيد مفعل بكثرة من أول مباحث المعارف وهو التوحيد إلى آخر المباحث، بحيث دوما علماء الكلام يستدلون حتى بالحسن والقبح بالمدح والذم على أصل التوحيد. حتى عجيب تستعجبون لكن نعم يستدلون حتى على أصل التوحيد، ويستدلون أيضا على المعاد أيضا بالحسن والقبح والمدح والذم لغة العقل العملي، كما يستدلون بلغة العقل النظري أيضا. فلولا يعني جهود المدارس الكلامية والمتكلمون لكان ما قام به ابن سينا جائحة وجائفة يعني وطامة كبيرة على مسار المعرفة الدينية ومسار المعرفة في العالم الإسلامي بحق أقولها. لما؟ لأنه هو ابن سينا في ما يتبناه من مسلك أيام ما كان أعدم إمكانية تحصيل البرهان من العقل العملي. في بعض كلماته قال ممتنع تحصيل البرهان واليقين من العقل العملي في جملة من كلماته، وذكرتها مسطورا بألفاظها من مصادر كتبه، لاحظوها في كتاب العقل العملي المطبوع عدة مرات. وفي بعض الموارد يقول لعل ربما بقلة يمكن أن يستخرج برهان أو يقين من العقل العملي، لعل قال لعل، وبقيت هذه لعل لعل إلى زمن ملا صدره إلى أن أتت النوبة المرحوم الأصفهاني الشيخ محمد حسين الكمباني رحمة الله عليه، قال لا مو لعل يستحيل كلام الآخر لابن سينا بأنه لا يأتي البرهان من العقل العملي هو الصحيح، يستحيل أصلا. العلامة الطاطائي زاد في الطنبور نقمة كما يقولون أيضا تبعا وفاقا لأستاذه الكمباني قال يستحيل. على أي تقدير مع أن لقاء لن يقول لابن سينا أنت عندما قلت في بعض كلماتك أنه يمكن، لماذا لم تمارس العقل العملي في مباحث الحكم النظري؟ لماذا أزويت العقل العملي؟ لماذا وصدت الباب وجعلته موصدا امام العقل العملي؟ لانه بحث مهم. ولماذا اشكالات عديده على الحال ذكرتها في الكتاب العقل العملي تستطيع ان تشاهده. ولماذا اذا مباحث الحكمه العمليه حكمه عمليه او ماذا او خيالات تسمى الحكمه العمليه؟ ماذا تسمى؟ ماذا تسمى حكمه عليه؟ واذا كانت حكمه يعني برهان ويقين وواقع، فكيف الحكمه العمليه تبنى على العقل العملي؟ وحالنا نلاحظ انت دائما علماء الاخلاق او علماء السياسه باعتبار ان الحكمه العمليه تنقسم الى ثلاث اقسام: علم اخلاق السياسه واسس السياسه، وعلم اخلاق الاسره، هو علم الاخلاق الفرديه. ثلاث مجالات. فلماذا علماء السياسه او فلسفات السياسه او علماء الاخلاق الاسره والاخلاق الاسرويه او الاخلاق الاجتماعيه السياسيه او الاخلاق الفرديه، لماذا يبنون نظرياتهم ونتائجهم وابحاثهم كلها على العقل العملي ويعبرون عنها حكمه؟ حكمه يعني يقين وواقع. على كل التساؤلات كثيره امام ابن سينا، لكن كل ذلك في ماذا؟ في العقل العملي والنظري الذي هو اقصى وازوى العقل العملي، اقصاه عن التفعيل والاستثمار. اقول كل هذا امر العقل العملي ازواه الحكيم ابن سينا. والشيء الاعظم الاخطر هو الذي كنا فيه كم يوم، وهو انه حصر البرهان واليقين بصناعة الحكمة فقط، كما نشاهد ذلك في الجزء الثالث في منطق المبصر او منطق التجريد للخواجه سيدي طوس والعلامة الحلي رحمة الله عليه، او في منطق الاشارات او منطق الشفاء او رسائل في منطقية العلامة الطباطبائي او غيره وغيره وغيره. حصروا ماذا؟ تبعا لابن سينا، حصروا البرهان واليقين هو الذي يتولد من صناعة البرهان والحكمة فقط، من صناعة البرهان. وأما الذي يتولد من الخطابة، الذي يتولد من الشعر، الذي يتولد من المغالطة، الذي يتولد من الجدل، هذه كلها ادعاءات دعوية، زعومات زعمية، مزعومات فقط. إذا أردت أن تبرهنها يجب أن توزنها بلغة العقل النظري فقط، وزنت فبها، وإلا فهي مدعيات، فرضيات، خيالات، أوهام. لاحظوا يا أخوان البحث كم خطير، أن لأن المفروض أن العقائد كما بدأنا اليوم في أول البحث، ماذا العقائد المفروض فيها شعار ماذا؟ أن تبنى على اليقين وعلى البرهان. إذا حصر اليقين والبرهان بصناعة البرهان كما لاحظوا منطق المظفر الجزء الثالث وشرح المطالع والشمسية وغيرها من الكتب الكثيرة، إذا بني على أن اليقين والبرهان مستقى فقط هو صناعة البرهان. صناعة البرهان يعني ما للعقل النظري، فقط العقل النظري دون العقل العملي، دون القوى الأخرى في النفس التي مرت بنا أمس دون القوى الأخرى التي مرت بنا أمس، يعني دون بالتالي فن الخطابة. ليست صناعة الخمس فقط، في صناعة حتى لم يذكرها إلا بإشارة مقتضبة المظفر أو شرح المطالع أو الشمسية، صناعة تسمى صناعة التحليل، يعني في مقابل الاستقراء وفي مقابل القياس الاقتراني، صناعة التحليل والتركيب. سنتعرض لها إن شاء الله صناعة أخرى. وذكرنا أن القرآن الكريم أيضا يستخدم في إيصال الحقائق والوقائع باعتراف كل المفسرين بما فيهم حتى العلامة الطباطبائي في الميزان، يستعمل ماذا؟ الحكم والأمثال والقصص والسنن والآداب والموعظة والأحكام، يعني لغة حتى القانون. القرآن حتى بلغة القانون يوصل الواقعية والواقعيات والحقائق والحقيقة. فكيف يكون لغة القانون أحد أساليب إيصال الواقعية والحقيقة؟ وهو نعم أسلوب ومنهج. وذكرت أنه استخدمه السيد المرتضى الشيخ المرتضى في كتاب الشافي، وكثير من المتكلمين أيضا استخدموا لغة القانون في برهنة مباحث عقائدية. لغة القانون اعتبارية فرضية، كيف تستخدم في إثبات براهين؟ هذا مبني على كلام ابن سينا، كله إذن مبني على ماذا؟ كلام ابن سينا. وأعود وأؤكد، لو راجعتم كلام الفارابي في المنطقيات، وهو يعتبر كالأستاذ ابن سينا، أستاذ بهالمعنى يعني هو متقدم عليه، لم ابن سينا لم يدرك الفارابي. طبعا الفارابي من أتباع البيت 12 إمامي قح، وكان يعيش في الدولة الحمدانية، عند اتصال في الدولة الحمدانية، ولم كان هو من قفقاز ومن ذاك تلك المناطق. على حال حكيم كبير جدا يعني، وحتى ابن سينا ووالده اسماعيلي من فرق الشيعة على حال. أيما كان الفارابي، لاحظوا كتاب المنطقيات الفارابي حصر البرهان بالعقل النظري، أصلا ما موجود في عنده، بالعكس البرهان قد يأتي، يعبر عن البرهان الذي يأتي من العقل العملي. يعبر الفارابي في كتاب المنطقيات مطبوع 3 أجزاء طبعة مكتبة السيد المرعشي رحمة الله عليه، يعبر عن ذلك البرهان الآتي من العقل العملي، يعبر عنه بالبرهان العياني، سنأتي لشرحه. على حال هناك يعبر عدد ولا يحصر البرهان واليقين بالعقل النظري وبالحكمة النظرية وبلغة العقل النظري، الذي هو كما مر بنا وجود وإثبات، نفي وإثبات فقط، بل يوسع ويستوسع ذلك إلى صناعات أخرى ليس فقط كما ادعى ابن سينا. كذلك حتى راجعوا ما نقل، تم نقله في كتاب العقل العملي أو من المصادر الأصلية، راجعوا رسائل أرسطو أو سقراط أو أفلاطون أو الفلاسفة الهنود أو غيرهم وغيرهم وغيرهم، تبعا لما هو موجود في الوحي السماوي من الفلاسفة، من أن البرهان مستقى عدة صناعات، عدة قنوات، عدة رواسل، لا ما حصره ابن سينا ومن أتى بعده فقط في العقل العملي وجود وإثبات، في العقل في العقل النظري وجود وإثبات، وفي لغة العقل النظري، والذي سموها بصناعة البرهان. البرهان يمكن أن يأتي من عدة موارد، مثلا كما في الوحي السماوي، فأخرج فألقى العصا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان. أمام، لا موسى أمام فرعون قبل مشهد السحرة، أخرج يده بيضاء أي كذا من غير سوء، أيضا في العصا أي، فذلك برهانان من ربك. برهان تعبير الوحي السماوي، أن هذا برهان، مع أن هذا ليس فكر، هذا شيء آخر، معجزة، كل المعاجز كلها براهين، بينة وبيان وبرهان من الله. استعمال الوحي السماوي، الآن تقول أنا سأتعبد وأقلد المشاء من عهد بن سينا، أنت حر في ذلك، لا نضايق، كل حسب قناعاته، لكن أريد أن أقول يجب أن نعي أن هذا مسلك بن سينا خاص به، لا يعمم على الوحي السماوي، ولكن يعمم على ماذا؟ الوحي السماوي فوق النتاج البشري، أعلى وأشرف وأعظم. لا يرقى إليه الطير، طير الذهن البشري. ولكن هذا غير حتى مسلك الفلاسفة الأقدمين. الآن المظفر لم يبينه، المرحوم الكومباني لم يبينه في نهاية الدراية، الطباطبائي في الميزان ما بينه غفلوا عنه، هم على عيننا ورأسنا نقبل تراب أقدامهم. لكن البحث العلمي بحث علمي، ولعل الذي أبطى عني هو خير بي. المقصود الآن نريد عيني تاريخ علمي نضبطه عدل، أساسا نكون في البحث الاجتهاد في العقائد واحد يلتفت، البحث التحقيقي في العقائد أكثر التفاتة. الكلام في هذا المطلب عيني. فالسبب طبعا قد تساءلون ما السبب أن من تأخر عني جمهور كبار؟ أنت من؟ إيه أنا من؟ الصفر على الشمال طرطور. صحيح، طرطورية في الشرق شيء والبحث العلمي شيء آخر. إحنا لسنا في مقام كبار الأشخاص، مقام كلام في الدليل العلمي. دليل علمي ما هو؟ فكيف الكبار ما التفت وأنت التفتت منهم؟ أنا ليس شيء، مو أنت وأنا وكلنا صفر على الشمال على كل مقابل الحقيقة الواقعية. لكن الكلام كل كلام عيني الكبار على عيننا وراسنا جزاهم الله خير الجزاء، هم لا وصلونا لها مثل الجهود، لا ننكر جميلهم، ولكن هذا بحث مواد موجودة وشوانا موجودة، ماذا نصنع؟ نسوق أنفسنا مساق الدليل. حينئذ يقال هكذا، السبب أن الكبار أنسوا إلى ابن سينا عند عبارة لطيفة، جملة من المحققين الأعلام، أن بعض حين كبر العالم والمحقق يسبب إبرة مخدر في الفكر عند الإنسان، أنه ما يتأمل في الدليل باعتبار يأنس يركن نفسيا إلى دقة هذا العالم. صحيح، بس هذا المفروض دائما تحرك آلية التدقيق والتحقيق والتثبت. السبب في أن ابن سينا أثر هذا التأثير في تصوري باعتبار أن ابن سينا في كتب الشفاء اللي هي من أهم كتبه وموسوعة صافا مليئة بالدرر والنكات والتحقيقات، طبعا هذا في حين نقول عن ابن سينا هذا لا ننكر ولا نبخسه حقه أنه عنده تحقيقات دقيقة رشيقة وليد طولة في الفلسفة الإسلامية، هذا بحث آخر، هذا يعني ذكر المؤاخذات لا ينفي أن نفرط في نفي الإيجابيات التي عند ابن سينا، وكذلك كتاب الإشارات، كتاب جزيل كذا. السبب ظاهرا في يعني غفلة الأعلام وأجيال من الأعلام الكبار عن هذا المطلب في التصور القاصر هو أن ابن سينا في كتاب الشفاء وكتاب الإشارات ادعى، أو كتاب النجاة، ادعى أنه مترجم لمباني ومفسر وموضح ليس إلا لمباني المشاء من قبله، وذلك عبر عنه مترجم مباني المشاء، أحد أوصاف ونعوت ابن سينا هذا، مترجم ومفسر لمباني المشاء. قال إلا أن يأتي لي رأي خاص فأنبه. جيد، معناته ماذا؟ أخذ وصية على نفسه، عهد على نفسه أن دوما ما يستعرضه هو الرأي الرسمي لمن؟ للمشاء. إذا كان هناك في البين رأي خاص به ينبه، المفروض هكذا. للأسف هذا العهد من ابن سينا لم يوفي به أو لم يتقيد به، الآن لم يتقيد به عمدا غفلة أيضا من ابن سينا، هذا يوم القيامة لنسائل ابن قينة ابن سينا عن ذلك أو في البرزخ لا أدري، ولكن عملا هو لم يتقيد بذلك. هل بسبب أن تأثر بالمسلك الأشعري صنع له جو بأنه الحسن والقبح والعقل العملي ليس إلا مدعيات وليس برهان، فضلا إذا كان العقل العملي قوة العقل العملي ليس برهان، قوة الوهم كيف يصير برهان التي ينشأ منها المغالطة؟ إذا كان قوة العقل العملي ليست لا يستقى منها برهان، فكيف يستقى من الخيال الشعر قوة الخيال مرتبطة بأي صناعة؟ بالشعر، بالفنون. مو بس الشعر، هو خطأ حصروه بالشعر، لا ليس فقط شعر، شعر وكل الفنون ما شاء الله. الفنون الحين جامعة الفنون التشكيلية أو كلية الآداب والفنون، وش قد فنون الآن ما شاء الله في العالم. إيه لا ما شاء الله، مو بس الشعر وفقط الشعر، وكل قوة الخيال هي التي يعني تؤثر فيه. شوف لاحق قوة الخيال ترجمها لغتها ماذا؟ صناعة الفنون أو الشعر. قوة الوهم في الإنسان مر بنا أمس، لغتها ماذا؟ بحث، صناعة المغالطة. ابن سينا باعتبار تحسسا من بعد إن البرهان لا يأتي من قوة أخرى أسمى لغة قوة الوهم، سماها ماذا؟ المغالطة، صناعة المغالطة. مع أنه سنبين شلون الوهم هو في كلمات، حتى في طي كلماته الوهم ينتج منه برهان، وليس صناعة المغالطة مغالطة دوما، لا. على أي حال، الحب والبغض وما شابه ذلك هو من فعاليات وأفعال وأنشطة قوة الوهم. سموا القوى الأخرى في النفس لغتها ماذا؟ الخطابة، مثلا العادات، تقاليد، هي تطلق القوى أخرى في النفس لغتها ماذا؟ العادات والتقاليد وما شابه. هل مجرى الأعراف لغة صناعة الخطابة أيضا ليست برهانية. فبالتالي صناعة المغالطة والجدل والخطابة والشعر والفنون أربع ليست برهانية. وما هو البرهاني؟ فقط لغة العقل العملي، عفوا النظري، فقط لغة العقل النظري. إذا كان عند ابن سينا قوة العقل العملي ليست برهان، فكيف بما دونه من القوى النفسانية؟ بينما ظاهر بيانات الوحي السماوي سواء في القرآن المجيد العظيم أو في الإنجيل أو في التوراة أو في صحف إبراهيم أو صحف آدم أو صحف نوح حسب المقطوعات التي رويت عن أهل البيت عنهم، لا. كل قوة، كم قوة مرت بنا أمس مع أننا لم نستقصي؟ تذكرون أمس مر عندنا مجموعات من قوى النفس، طواقم من قوى النفس. كل قوة من قوى النفس يمكن أن ينفذ الإنسان منها إلى الحقيقة والواقعية، ويصل إلى الحقيقة والواقعية بيقين وبرهان. إذن ليست الصناعات خمس أو ثمان أو بل هي متكثرة بعدد ماذا؟ بعدد قوى النفس. لما كل إنسان وطبيعة إنسان، إلا المعصوم إنسان كان هناك واحد آخر، كل إنسان تفعل عند قوة وتضمر أو تتوسط أو تتدنى أو تضعف عند قوة أخرى. القوة القريبة القوية في المفعلة فيه يمكن أن تحركه وتجذبه وتوصله إلى الحقيقة أكثر من قوة أخرى. السحرة، فن السحر أو القوة النفسانية الروحانية يوصلهم إلى لمعان الغيب، يشاهدونه. ماذا كان جواب السحرة لفرعون عندما قال لهم؟ إيه تتمت كلامهم أنه كيف نرفع اليد، مضمونة يعني نرفع اليد على ما أتانا من البينات من الله وكذا ونتبعك أنت، مضمون الآية يعني شاهدوا برهان بينات. نفس عليها الدليل من الأدلة، طبعا الدليل مدعانا، أحد أدلة مدعانا. يا الأخوة يسألون ما هي الدليل، ما هو الدليل؟ أحد الأدلة، ألا أنتم الآن رقموا عدد الأدلة، هذا أحد الأدلة، أحد الأدلة. طبعا ستقول لي هذا دليل نقلي، لا، سأبين لك هذا دليل مو نقلي، ده دليل. كيف الدليل النقلي يمكن أن يكون دليل برهاني بغض النظر عن الدلالة الظنية؟ سنأتي له دليل يقيني. نفس قضية السحرة، أو تستطيع أن تقول الدليل الأول الذي نحن نريد أن نقيمه على أن المعاجز بتسالم نفس الفلاسفة معاجز وبراهين، مع أن المعاجز ليست كلها من لغة العقل النظري، بل لاحظوا معاجز الأنبياء سبحان الله بعدد قوى النفس، بعدد قوى النفس تتعدد معاجز الأنبياء، حتى حتى حتى حتى إخراج الناقة من الجبل عجيب من قوى النفس. نعم من قوى النفس، بس مو النفس البشرية عادي، معجزة يعني النفس النبوية، يخلق ناقة من الجبل، هذه من قوى النفس النبوية. مو فقط عيسى على نبينا عليه وعليه السلام أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، مو نفخ بالهواء، يوم ينفخ في الصور. معاجز الأنبياء هذا بحث آخر على كل لا الخوفي، متعددة متنوعة متصاعدة بعدد ماذا؟ بعدد قوى النفس. شق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم من قوى النفس النبوية، تمكين من الله عز وجل، تصرف الكون بعد من قوى النفس النبوية مو البشرية العادية. المقصود أيما كان بعدد قوى النفس، وهم يعترفون حتى الفلاسفة والمتكلمون لا يستطيع أحد أن يحصي قوى النفس إلا خالقها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. بيوت النفس وقوى النفس عجيبة غريبة، إنسان العادي يدمرها يفرط فيها، كلنا يعني البشر العاديون نفرط وندمره، وإلا فيها كنوز وفيها قوى وطاقات الله ما شاء الله. المقصود المعاجز النبوية، الدليل الأول المعاجز النبوية من الأنبياء المختلفين، كل معجزة برهان وبينة من الله، وحتى هذا المعجزة والبرهان كما باعتراف الحكماء والفلاسفة والمتكلمين والمفسرين والمحدثين وغيرهم وغيرهم من المدارس المعرفية، براهين شهوب شهوب شهوب، مو مور برهان بس، شهاب شهاب ساطع، يعني حتى اليقين فيه درجات، اليقين عند الكل فيه ماذا؟ درجة. المعجزة من وإن كانت المعاجزة أيضا بين الدرجات، لكن هي بلحاظ البراهين اليقينية الأخرى هي من قبيل الشهب الساطع، الأشعة الغيبية الملكوتية اللامعة، المعاجز. كيف هذه مبراهين؟ أتعيش على رزق الفكر النظري، العقل النظري اللي هو فتات في ومضات ضئيلة، هذا هو براهين، والمعاجز ليس براهين. لا أحد يقول، حتى هو ابن سينا لا يقوله. هذا الدليل الأول. طبعا نفس تعبير القرآن الكريم عن معجزة النبي موسى على نبينا وعليه عليه السلام العصر، ليس بحث فكري، وتأخرج يده بيضاء من غير سوء، أيضا تعبير برهانان من ربك، نفس كلام السحرة وأطباء مع النبي عيسى لما جرى. المقصود الذي سبب أن ابن سينا من بعده تابعه بلا يقظة هو دعوة ابن سينا في أول كتاب الشفاء وطيات كتاب الشفاء والإشارات وكتاب النجاة وكتب الأخرى أنه ترجمان، وقالوا نعم الترجمان العلمي، وإذا أخالف أنبه، هو لم ينبه في المخالفات الخطيرة التي صنعها بسبب شعور عمد أو غير عمد، غفلة بسبب الجو الأشعري الذي حاكم كان آنذاك، هذا واحد آخر. هذه إذا البحث خطير وحساس، أن مستقى البرهان واليقين هل هو فقط وفقط فقط وفقط قوة العقل النظري والحكم والذي يسمى ماذا؟ لغة صناعة البرهان هو فقط صناعة البرهان وجود إثبات أو لا لعلق قوى النفس. هذا المبحث فطورة بالمهم. أحد الأخوة ذكر تساؤل قال لربما السحرة تيقنوا لا أن جزموا لا أن أو لم يجزموا ظنوا وآمنوا لا أنه هذا يقين. الجواب عن هذا الاعتراض عن هذا التساؤل الكلام ليس في السحرة، الكلام في العصا التي تبدلت إلى حية. مرة بنا تتذكرون يا أخوان الكلام ليس في الإذعان فباليقين أقطع، ليس كان في القطع والجزم والجزومات والقطوعات والتسليمات والإذعانات، الكلام في اليقين الذي هو ماذا؟ سبب الإذعان، وليس الكلام في ماذا؟ في نتيجة اليقين وهو الإذعان والتسليم والإخبات والإيمان أسماء عديدة والقطع والقطوعات والجزومات. الكلام في السبب وهو يسمى يقين، الذي يسمى اليقين السبب الذي يولد هذا الشيء. السبب كان بغض النظر عن السحرة، السحرة كان في عصا النبي موسى، في اليد البيضاء النبي موسى، تلك يقين. جواب الاعتراض ان شاء الله صار واضح. ايضا احد الاخوة اعترض قال لعلها ترجموها في لغة العقل النظري كما يقول ابن سينا، ما كذا دائما يقول العقل النظري يترجم اشياء اخرى فصارت البرهان بسبب العقل النظري، كل بركة العقل النظري، هو الاول والاخر، هو وحده لا شريك له، هو سيد الموقف. لا هذا خطأ، فرق بين ان العقل النظري قد يقرأ البرهان لقوة اخرى وبين ان البرهان منحصر به. هذا طبعا كنا امس وعدنا بالجواب عنه، اليوم حسب انتممه ايضا الجلسة لاحقا ان شاء الله نواصل فيه. فرق بين قراءة قوة لقوة اخرى وبين البرهان هو من القوى المختلفة، هذا فكروا فيه اكثر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حيل له، حيل له وله حتى في القرآن موجود حيل له من سحرهم أنها تسعى تتصرف حتى في مخيلتهم، اي بس ما ينافي النبوة لأن ما يتصرفون في عقل النبي موسى وقلب النبي موسى. لذلك يرفعوا جسد في نفسه سووا هاي فسر بتفسيرات بس فوق، بس في التعبير القرآني موجود حيل له قسم له الجانب النفسي عند المعصوم، يعني عند النبي أو عند المعصوم هو الذي سوف يكون مؤثر يعني بالمعاجز شيء. هذا ثابت أثبت القرآن كذلك مو فقط للمعصوم، يعني في قضية العفريت فقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم، هذا هم ينثبتها لإنسان مو نبي وثبتها لإنسان بس هي مو معجزة، هي قدرة بخلاف الذي أتى به عاصي بن برخية يعجز عنه العفريت. يعني العفريت بعد أكبر طاقة مخلوقة غير معصومة فعجز عنه. مآل القدرة هم ترجع إلى معجزة لأنه عجزوا الجالسين عجزوا أن يأتون، لكن فرق بين المعجزة والقدرة. قدرة العفريت لذلك هذا العوامل اللي يتأثرون بس بشيء خارق للعادة، ما يميزون بين خوارق العادة والمعجزة. جيد فارق المعجزة فارق فارق سيأتي بحثا مفصلا إن شاء الله في المعجزة، وهو أن المعجزة يعجز عنها أي واحد من غير الحجج، يعجز عنها الكل من غير الحجج المعجزة، بينما الخوارق عادة يعجز عنها الغالب ولا يعجز عنها الخواص. يعني عفريت الثاني يجي يقدر يسوي وليس عنده ادعاء حق ولا هو من حجج ولا عنده تحدي. نفس قضية الجن أخضع مثل نبي من الأنبياء أخضع لتعليم الإنسان لم يعترف له القرآن بمقام النبوة مثل موسى والعبد الصالح. القرآن يعترف يعترف له بالعبد الصالح. لا من هو عبد فوجد عبدا صالحا اعطيناهم لدنا فقط هذا. لا لدنا يعني حجية اتيناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا لدنا حجية. وذاك يقول ما فعلت وان امري هذا ما امر ربك تستطع عليه اي وهذا زين هذا يعني هنا يعني حجة حتى لو لم يكن نبيا او كذا. نعم بارك الله في الامام اذا هي ذكرنا ذكرنا في الموضوع الحجج اقسام نبي رسول امام صفي ملهم لا مو ملهم الحجة مو كل الهام الهام لدينا لكن مريم وان الله طهرك اسمى واصطفاك اصطفى وطهرك على الحجية فحجة وليست نبي ولا امام ولا رسول لكن حجة مصطفى كما الزهراء صلى الله عليه لا نبي ولا امام ايه انتو الشيعة شلون تقولون كذا مريم مريم مريم حجة مصطفى لا نبي ولا رسول مقامات الزهراء اللي كتبها محمد الحلمان جانب ثاني اكو رواية يعني تذكر في الكافية في البحار تذكر ان فاطمة صلى الله عليه لما دفن دفنها علي بن ابي طالب اقام بعض الدقائق على شفير قبرها اجوها منكر ونكير سألوها من امامك فقالت هو ذاك الذي فاطمة بنت اسد لا فاطمة الزهراء لا بنت لا الرواية فاطمة الزهراء لا حتى يذكرها السيد محمد الشيرازي محمد الحسين الشيرازي في كتابه فاطمة اي لا فاطمة هذا الرواية تذكر يعني الرواية موجودة لفاطمة بنت اسد البحار وكذلك الكتاب من اي مصدر ناقلها لو تجيب لي من البحار أجيب لك السنة كاملة من البحار لا يعني الموضع في البحار قولي لأن هو هذا حول فاطمة بنت أسد وكذلك عن فاطمة الزهراء فتقلوها هو يذكرها يعني في كتابة فقه الزهراء من فقه الزهراء صحيح بس غير لعل صاب غفلة بين فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم احنا السؤال هنا أنا يعني نقول انه لا فاطمة يعني فاطمة تسأل ايضا من امام هو هذا السؤال سيدنا هي حجة على الحجة يعني طبعا هي فاطمة أسد مع أن فاطمة سألت هم صديقة بس لا هذه فاطمة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لقنها لا احنا التوجيه شنو اللي نريده مثل فرضا إذا فاطمة يعني مثل الرواية كلها تأشير أنه فاطمة سئلت قالت هو ذاك الجالس على شفير قبري هنا أنا قضية أنه يعني السؤال هو هذا البرزخي انه يكون بتحصيل بالزهراء مع هي انه يعني حتى لو كان من باب بروتوكولات روتينيه ما يكون يعني وظائف المعصوم مثل لا مثل المعصوم يصلي وظيفه انه يصلي ويصوم ويحج ويتعبد من باب هاي التكامل هذا شبيه في روايه اكو عندنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول يا علي قد شهد لدي ملكاك ان صحيفتك بيضاء في رواية موجودة شنو الله شلون يخلي على الإمام اللي هو إمامهم إمام الملائكة خلقوا من يضع له رقيبان من باب هاي الروتينيات التكوينية يعني المائز الواضح بين القدرة والمعجزة شنو المائز اللي نقدر نفصل بين القدرة والمعجزة قدرة عامة المعجزة والمعجزة قدرة خاصة هذا يعني موجة قوة نفسية بعد ما يحتاج اللي يقول بإذن ربي وبإذن هذا بعد لما هو القدرة النفسية هو القدرة النفسية ليس باستقلال من الإنسان بمدد من الله فهو بإذن من الله لكن مدد خاص يعني هم أكو إلى يعني من الأسحاق هو حتى حركة يد الإنسان عادي هو من هذا الجنس لا هذه أيضا هي طبعا لا نفوض لا نقول بالتفويض فإذا كان الإنسان فقير هذا كله مدد من الله هو يعني كل واحد يقدر لا لا خاص لكنه مدد خاص لا قيدنا بأنه مدد خاص مدد حتى المنطوق القرآني يذكر بعضهم مثل عيسى عليه الصلاة والسلام يذكر أحيي الأكمة بإذن الله ونبئكم بما تأكلون تدخل كذا بإذن الله نجي على النبي ثاني لما يذكر يقول أنا أتيك به أو العفريت أنا أتيك به قبل أن تقوم ما ذكر الإذنية وكذا وأكون مثيلات إلها زين هذا هنا هذه باعتبار قدرة غير إعجازية فلذلك هي بإذن الله أيضا حتى القدرات قدرة النملة في الحركة بإذن الله ولكن لأنها قدرة غير خاصة وهذا مو مؤمن عفريت عفريت من الجن شيطان عفريت يعني شيطان بعد فواصل مو ليس بمؤمن ولا عمي وإنما تحت وطأة الضغوط ملك سليمان هو مثلا يسخر معجزة إلى سليمان لا آصف فعله نعم معجزة أما فعل العفريت لا ليس مرض. قدر كرم جعل الله عز وجل كل هذا يعني. ها عفوا تقصد سيطرة نبح آخر؟ لا أنا أقصد فعل العفريت نفسه. أي ففرق بين القدرة للخواص. كثير من الخواص عندهم قدرات ما عند العموم عامة البشر. لكن هي لا يجعلها معجزة. أما المعجزة لا هي قدرة حتى فوق الخواص. فوق قدرة خاصة الخواص وأخص الخواص. قدرة الحجج مع تحدي ونمجرة ومدد من الله. من ثم يأكدون على الجانب التوحيدي في ذلك. لأنه بإذن الله ما شبه ذلك. العلامة المجلس الأول والثاني لما هدمت القبة مالتها القبر وكذا شفط طاريين يعني نجي على قضية مثل نفس المعصوم هي مؤثرة تكون يعني مؤثرة تماما. احنا جاي نشوفها بالرياضات البرازيلية عندهم بعض المرتاضين وكذا طلعوا يعني حتى انه تشوفه يصوروه يقرأ بعض الامور على ضربة جزاء برنتي كذا يتيه يشتتها مع العلم كبار اللي يضربون برنتي مثل زين زيدان كذا اكو شيء يعني تقرير قرأته كامل على الانترنت ويقال الغربيين في المباريات يسحرون ويستعبون السحر. اكو باحث اجتماعية خليجية يعني بحوثها معتبرة في الأكاديميات كذا قضت 3 أشهر في أوروبا الغربية وكندا وأمريكا وأحصد إحصائية أكثر كتاب يباع في المكتبات الغربية السحر عايز قبل 3 سنوات فما شاء الله تعظيم في السحر قوي جدا. فإذا كانت ثبتنا أنه قدرة نفس المعصوم انه اخراج الجمل واخراج كذا شيء وثبت قضية الانشقاق وغيرها جسد المعصوم بعض الاطروحات تقول انه جسد المعصوم لو ماكو قد عارض خارجي بقتل او سم او كذا يستمر الاف السنين كذا شيء يتقولها من باب انه هو غير هو كذا شيء ويذكرون انه باقي من هالباب باقي ببقاء الله وكو باقي بابقاء الله يعني هيك هالترتيب فهم يقولون باقي ببقاء الله نعم عارض خارجي ياتي بقتل هذا هم يثابت لنفس المعصوم جسده يعني بس مو واحد يصعد بها بحث الآيات والآياتية وكذا وإنما باعتبار أن نعم جسد المعصوم أكمل الطبيعة البشرية. أكو بروفيسور ألماني الآن موجود يسمونه يوخين روبكا بس مو في ألمانيا في أستراليا في جامعة ملبورن الأخوة الشيعة هناك يعني مهاجرين الصيام يلتقون به وكذا رفيف هذا عاشق الإمام المهدي صلى الله عليه المهم اطلع على عقيدة الشيعة وكيته وتابعها وحققها إلى ما عاشق الآن الإمام المهدي صلى الله عليه عند مقطوعات مديحة علمية أكاديمية الإمام المهدي واقعا بديعة من أحد مقالاته يقول هالعبارة يقول ليس العجب الآن في الأسرار العلمية التي عند المهدي من حيث كيف يبقي بدنه الشريف في له القرون يقول هذا عظيمة ويتطلع عليها البشرية الآن وهي الأسرار التي يتطلع عليها الغرب وما يدرون وأنا سأعرف الغرب بهذه الشخصية ولكن الشيء الأعظم عند المهدي هو كيف الأسرار الروحية اللي روحها هذه كالجبل الأشم تأتي حضارات وتذهب وتأتي حضارات وبشر يذهبون ينقضون كل ما عمل كذا ويجي جيل آخر هو أبدا السكون النفسي فوقي هاي شنو هاي الروح هذه شنو لما تتزلزل ما تستوحش ما ترتبك ما كان عبارات جدا بديعة عند غزل اكاديمي علمي حول الامام المهدي كلش لطيف يوخن اسمه يوخن روبكا رئيس قسم الاقتصاد في جامعة ملبورن في مدينة ملبورن الاسترالية يوخن روبكا بس هذا ليس بمسلم هو على والله شو تسمي هذا تسمي مسلم باللسان مؤمن باللسان او هذا بالقلب هذا يعرف ويعشق وإذا رفض بلسانه ويعرف ان هذا الثاني عشر خليفة للرسول اكثر من هذا الا مثلا شينو بلال سين بلال سين عند الله هو الجانب المعنوي اللي هو المعصوم هذا شيء جيد مو سهل يعني هو ببراهين اكاديمية ما حد يجيبها ويقول سأوطئ نفسي ان شاء الله سأجند نفسي لتعريف الغرب يقول لان انتم الشيعة جدا مقصرين لأن الإسلام أجمل وجه الإسلام عندكم مخفيتوه أنتم، مخفيتوه مو الغيبة بس الظروف يعني، ولا الظروف السياسية. هو هي هو عبارته، هو أريد أقولها، يقول أنتم الشيعة مقصرين لأن الإسلام العالم الغرب يقول سامي شنو 11 سبتمبر طالبان قاعدة، هذا الوجه المشوه للإسلام، هو عبارته هو يقول لك أنتم عندكم أجمل وجه وهو المهدي، ما ليش ما تعرفون البشرية به؟ يقول سأجند نفسي، عنده عبارة لطيفة بعد أخرى واقعا انا ما شفت مدح اكاديمي بهالعبارات، مقالات له كتاب مقالات ان شاء الله اجيبها واترجمها ان شاء الله، اوصي الاخوان يجيبونها واترجمها باللغه العربيه وش اسمها تنتشر هنا بين الاخوه، واقعا بديعه يعني عبارة جدا بديعه. اكو عنده مقطوعه يقول يقول شنو فيها، يقول ايه هذا المعلم للبشريه اللي هو يطلع عليه غرب فيه أبحاث علمية، هذا ما يجي قاعة البشرية يعلمهم إلا إذا ارتفع مستوى الحضار، مستواهم نازل، شو يجي هالمعلم الكبير يلقى عليهم العلوم موانع. إيه. يقول فأنا أيضا سأساهم في نصعد من رقي البشرية على أساس هذا المعلم يقدر يفهمونه، ما يفهمونه. عبارة طيبة جدا هي عبارات، بس هو من يحكي يعني كأنما ما مطلع على الشخصيات الشيعية الواصل إلى متواصل معاوية هادية الحقائق عن المحكم، لذلك يتقول شيخ الجليل هذا بروفيسور مو طربون، هذا شيء بروفيسور دولي نجم دولي له مشاركات خطيرة في الاقتصاد والتنظير، مو عن طربون بس فهم المعصوم، يقول كما يقول الإمام رضا كالنجم اللائح خرست الألباء عجزت الحكماء عن معرفة شهاب من نوره، وليس تأليه بس هذه مثل عن إسرافيل، شلون عنده قدرة جحفلة جحفل إسرافيل لولا جبرائيل مع أنه مخلوق بس جحفل ترسانة يعني بالنسبة إلى بعده غرابة أنه طلع على هذا الإسلام. إيه هو يقول في الحقيقة طبعا النكات اللي قاعد يقولها عن المهدي نكات عجيبة، نكات مو سهلة. أكو واحد استبصر تاجر ثري كبير فرنسي، إيه هذا اللي بصرته على كل طريقة عجيب استبصر ب عن بركات خديجة بنت خويلد، المهم استبصر وكذا فلان فلان، أحد القضاء المحققين يعني مو واحد مستوى عادي مستوى قوي، يقول رحت له مع مترجم فرنسي فسألت أسئلة، فسألت عن قريت عن كربلاء، قال إيه قريت، ليش هذا الموقف من أبو فضل عباس؟ ليش هذا الموقف من علي الأكبر؟ ليش يقول أعطاني تحليلات ما قريتها أنا في كتاب من الكتب، مع أن هذا خطيب محترف يعني ملم، سبحان الله ينفتح قلبه، هذا ينفتح قلبهم شو يبصرون الحقائق إيه عجيبة، إيه لأن هم بشقة يعني تلقوا الهدى مو هيك حاصل. بعد الشيخ نحن يعني أكثر علماء يتصرف من الشيخ رياضات روحية مجرد تسويها لتقابل الإمام المهدي، لكنه كمعرفة مثل هذه الأمور اللي نقول هي العلمية والعلوم الحديثة ما موجودة في الشيء على لا أكرم بعلماء أشهر يعني أشرف من ناحية هذا الفكر إيه حين من عاصر الرسول شنو عرف عن الرسول؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الآن ساعة يستجاب فيها الدعاء، يلا دعوه كل واحد دعا في شنو، قال سيأتي من يعلمكم كيف تدعون، هو نفسه يقول يا علي ما عرفت كيف، ايه طبعا فجاء حذيفة قال لي الرسول سيأتيكم حذيفة يعلمكم شنو، طبعا يعني مستثنى وعلمي من هذا الموقف، فجاء حذيفة قال لي انت ما كنت، انت كنت حي بس ما مو حذيفة عفوا اويس القرني اشتبهت، سيأتي اويس ويعلمكم كذا، فجاء اويس قال لي هكذا موقف، وقال لي الرسول ادعوا احنا كل واحد دعا، بس قال لي سيأتي من يعلمكم كيف تدعون، فانت اويس لو كنت وياه شو تدعو؟ قال كنت ادعو الله يبقى الرسول الى يوم القيامة تنتفع من البشر، شوف شوف معرفة او معرفة ايه درجات هي عفوا شيخ بالنسبة للبرهان يعني من عمل السحرة في البرهان بالنسبة انا اتي للبرهان النظري، برهان نظري يعني قد انه الكل اقتنع بكلام، لكن مثلا هذا المقطع فقط اقتنع به السحرة أو اقتنعت مجموعة جزئية، بينما نرى البرهان النظري أنه البرهان عام لكل يتفق ويتسق عليه كل العقول أو كل العقلاء، فهنا كأنه فد ماز يعني قد يكون جوهر بين البرهان النظري والعملي، العقل العملي والنظري. هذا لا بأس انت الفاتة، بس فيها أول وعاشرا يرد عليها أولا وعاشرا أو عاشرا. أولا عيني، هم الحكماء يعترفون أن لغتهم جافة، عامة البشر ما تتفاعل بها ولا تورثهم اليقين، جافة وصعبة مغلقة، هذا أول. ثانيا المعجزة باعتراف الحكماء والمتكلمين يتحدى بها الله ليس فقط في زمن النبي موسى، لو استطاع الآن ساحر أن يجعل العصا حية حقيقة مو تخيلا لأبطلت معجزة النبي موسى، ولما ثبت أن النبي موسى موسى أن النبي إلا ببرهان آخر. الصفاء المعاجز الإلهية ليس معجزة صحيح هي في ذلك الوقت، بس يتحدى بها الله البشر إلى وقوة، لما تصير معجزة صارت معجزة فقط عجزة عنها أهل زمانه، أما أهل هذا الزمان يقولون لا هذا غش شاطر شاطر عليهم لا أرضى الإيمان بها التلقي. نفس الكلام نفس الكلام، ذاك القرآن يستعرضه من باب أنه تحدي إلهي من ذاك الزمن إلى يوم القيامة. إخراج الناقة من الجبل، يلا فينا أي واحد من البشر لو تكنولوجي نووي دي ان اي اي ما كان دي ان اي ما الجبل يسوي الا استنساخ بش اللي يبدون يسوونه يقدروا يطلعون ناقة من الجبل يتحدى بها الله، ولا ما كان اذا صالح معجزة معجزة. فالمعاجز الالهية بالعكس يتحدى بها الله، صح هي تختلف الدرجات قوة وضعف يعني نورا و هداية وإشعاعا، لكن كلها يتحدى بها الله البشري إلى يوم القيامة، كما هو هذا التعريف الذي ذكره الفلاسفة عن معنى المعجزة. والحكماء والمتكلمين والعرفاء والمحدثين كلهم اتفقوا على هذا التفسير، أنه التحدي ليس خاص بأهل ذاك الزمن بل خالد إلى يعني أفضل المعجزة ذاتفت يعني الناس يقول أنه جافة وكذا يعني إذا شو يلفتهم ممكن إلا معلول وما هي وجود أصالة ويكشف البرهان نظري أنه هم هو العب سينا يعني ابن سينا يقول يا بكثير من الفلاسفة ترى هم مو فلاسفة متفلسفين دين جمهور فلاسفة عوام هو يقول ترى ذاك من واحد منهم اللي يفتهم هو من زين يقول حتى خلينا نسير بيطوسي شمال شو تطلع على العوام الناس. لذلك أساليب الأنبياء أعظم أكبر من أساليب الحكماء أساليب الفلاسفة أساليب المتكلمين أساليب سبحان الله جامعة لا على أساس الكتاب وصلتها إن شاء الله يجي خلال ماكم خلال أسبوع إن شاء الله جزاكم الله إن شاء الله سماحة الشيخ وإن كان لعله تواصل من عندنا يعني مطالعتكم كم ساعة في اليوم نشوف عندكم في المعلومات جمة لطيفة يعني سيدنا الجليل لا تقول كم ساعة أنت عشق البحث وما دامت عندك قدرة شلون مدخن يدخن ما يقول بابا كافي بل شو انت اذا واحد ان شاء الله الله يلقي في قلب اللذة بعد ماكو تتعب شو هون تبوخ ما تتعبش بس مو هي المشكلة يعني الواجبات الاخرى الالتزامات طبعا حتى يمكن تكييف سيد ممكن وانت في السيارة فكر وانت جاي كذا تجي يعني اتقارن مو والعلوم مختلفة وانه كان مختلف تبر البرمجة مهمة البرمجة كما يقول امين الوقت سيد شيخنا اي نعم والبرمجة الوقت وبرمجة كيفية التحقيق وكيفية الدراسة وكيفية ما دول ما عندنا خطة خماسية وخطة سنوية وخطة شهرية احنا ما ندري شو نسوي يروح يسوي نفسه يختصر الطريق بكثرة بقوة يعني هو كما يقول عمي نظم الوقت توسعته ولا نظم الوقت طريقه إذا ما تنظم الوقت شوف اوش قد هواية وقت توسيع ايش قد ملي هذا ومين ملي اما لما مشي بامش اوش قد ضيع عيني على اساس الاخ عند عكاشي مصور قبال الجامع الهندي عكاشي عفوا كل الأشرطة عنده يعني يجمعها ويبيعها لواحد واحد يوم للمفروض ان شاء الله نتفق ويا الاخوان مجاني اعطيها للاخوان لا غيره ما شو كتير يبدأ التعبان يعني أي تروحون له المفروض مهيئ وتؤثر بحيث يستطيع أن يفعل ويخترق ويخترق الجبل مثلا جمل مثلا هي هاي واحدة النفس وغير النفس هاي الطبيعية الموجودة عند الإنسان العبارة عن الشهوة إنما أعطيك نفس مقدسة هو يعبر عن الواسطة الخير الله يثير بواسطته فبعد ما كنت شيء غريب يعني بالنسبة للإمام المعصوم أي هذه بحوث طبعا فكيف تثبت له الفضيلة سلام الله عليه وكيف كيف هذه بقول إن شاء الله ما كنت تفضل الولاية التكوينية الولاية التكوينية إيه مع ذلك كيف تثبت الفضيلة له سلام الله عليه إن شاء الله بقول شوي أكو سيديات مذاهب وأديان عند هذا عكاشي أربع سيديات هاي دورة عقائدية على الاحتجاج ولو مو كلها كاملة هي بس إلك مولاي اي نعم هي ناخذها احنا ما عندنا شيء دورة اربع سيديات مذاهب واديان على الاحتجاج مذاهب لطيفة تشوفوها ان شاء الله ولها في خاصة المحاضرات شوية يعني يضبط تتعطي الشافي يعني النظرة العميقة للكامل يعني تحويل نظرتها من نظرة مهمة حتى يكون بذلك هو نقول شيخ نظرة سطحية سطحية أبدا والله حارس التعليم أنا هذا هو لما عادي بعد ما خاصة تتسم نظام قدام ما يقدر واحد أخو ما يقدر يزود نفسه حتى يزود الآخر فهي مهمة يعني بعد نحن نعامل معكم معاوز أي إنسان صح هو القانون لغة القانون نفس لغة القانون الدولي لغة القانون الوضعي تستطيع أعقد المباحث العقائدية المبهمة عند البشر الآخرين توصلها وتبرهنها ويفهموها سأبين إن شاء الله هذه اللغة أخوض فيها وأفيض فيها كثير شنو هي نكاتها ورطان يعني أكو لطيفة نمو إحنا عينين نعيش في الكوخ الأكواخ وراء الجبال والجحور والكهوف لا يا با لغة عصرية قانونية الآن تفهم الأمم المتحدة هاي عجيب لغة توصل حقائق هالبيت واقعا يعني جدا مهمة هاي اللغة مهمة تؤثر فيها اي نعم هي بعد ما يستفسر خب يعني الجانب الفقهي والمعاني قوة اي فلو تعتمد في شرح بلغة قانونية يفهمها ولغة كلامية وقانونية لا لأن اللغة القانونية يفهمونها الكل ترتب لغة قانونية أكاديمية معقدة هذا يسمى سنخصيص أي إن شاء الله هاي السيديات عندكم عند عكاشي الإصلاح لحظة الإصلاح في النظام السياسي شلون أنا أجيب هذه اللغة لبرهان على المعصوم عشر ليالي فقه الدستوري لغة البرهان على جانب من عصمة المعصوم العدالة الاجتماعية المطروحة دوليا لغة من لغات البرهان على المعصوم الإرهاب عشر ليالي لغة من لغات البرهان على المعصوم بشأن عصمة المعصوم اكو سيديات 15 سنتي اذا طبع بس سيدي اكثر. شوفوا انت لاحظوا هاي السيديات موجودة عنده هذا هاي هذا اكثر. الله يحييك الله. هم تفسير اخر بانه المعصوم قطب الرحمة اي نعم. الحداثويات الألسنيات شلون أوظفها؟ مو أوظف هي موظفة تلقائيا إن تبين جانب من أسمة المعصوم. هل بهل وجه الجديد العصري يقول عجيب هاي أسماء هاي معناها هذه ما بتكون هيك معنى. اللغة الاستراتيجية كيف هي لغة من لغات فهم المعصوم يعني نفهم المعصوم مهم أصلا مسؤولية وظيفة الحوزة هو هذا النديل العقائد الحق كيف اللغة العصرية ترجمان جسر لإيصال. لذلك مولاي المثقفين أو الكاتبين ليش يجهلون معلومات الحوزوية؟ لأن ما ترجمة ما موجودة ترجمة علمية مو ترجمة لسانية. اللغة غير عصرية. بارك الله. ترجمة ترجمة ترجمة لغات علوم. إحنا نحتاجها إحنا هم نستبر. نعم. لا تفسير هناك خطباء كذا. هذا سنة نبدأ. مو نبدأ فوقنا سنتين عندي. سنستمر فيه بس آني منتظر بيت التأثير الجديد قطرة سنحطك ببيوتنا سمحت الله يحييك. لا كان يعني لا يعني خب على أروح أجي وفلان مو عملية فإن شاء الله هو في نفس المكان راح الآن يعني درسون تفسير لو في بيتكم يعني هناك في البيت باعتبار هذا تفسير لنا درس مو إلقاء فقط ورشة عمل سنحتاج مصادر أنت يا باش تطلع على المصدر ده المصدر المواد نجمعها كذا نقاط دي تنطبق من البداية من شيخنا خمول هي هذه المنهج مو من المنهج تجزئي ولا موضوعي تفسير منهج ثالث سماحة الشيخ يعني وإن كان على أتعبناكم بالأسئلة لكنه إحنا كخطباء تعرض علينا كثير من القضايا يعني علماء يعني خطباء طبعا الله يحفظ الخطيب محقق الله تعالى يختم يعني يوصل وقلنا الخطابة برهان وقلنا هي ما نقبل كلام المظفر ولا كلام بن سينا سماحة الشيخ يعني المعروف أنه كان يتداول عند سيادة الخطباء أنه لما ضرب أمير المؤمنين بالسيف راح جبرائيل تهدمت والله طب ولكنه عندما نقرأ القرآن في آية الكرسي تقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له يعني القرآن يقول أن العروة لا تنفصل. أما جبرائيل لما ضرب علي بن سلام الله عليه قال الآن إن هدمت أركان الهدى انفصمت والله العروة الوثقى يعني كيف يصير توافق بين انه اي ولكن جمع بين التعارض اي مثل انه قول الزهراء صلى الله عليه وسلم عند وفاه او شهاده النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنا حتى كلام النبي حول انفصال الدنيا مولاي اي يعني صحيح دي ايه ما ننسخ من ايه أو نسيها إلا نأتي بمثلها أو كذا فتلك الآية بالتالي ارتفعت يعني تلقى الناس مباشرة عن أيضين ما مبثوا انقطع عنا الوحي أي نعم ولكن يعوض الله بإمام الحسن ثم ما تعبير في أحد زيارة الجواز بديعة للرضا إذن لأب بها يعني لذة خاصة زيارة الجواد ما يشايفين ولا زيارة جوادية الجواد لأبيه الإمام الرضا زيارة حتى فيها الشعر بعد ما موجودة لا في المفاتيح ولا بيع الصالحين في البحار موجودة زيارة ما أدري هي زيارة الجوادية معرفة زيارة الإمام الجواد هي كذا لولا بعد الدار كذا جعلت الطواف أقف على بابكم طوافا أو من قبركم كذا بعدين يقول شعر جدا في يزخم معنوي وعاطفي لطيف هناك بين ما غاب منكم نجم إلا وطلع آخر تعبير هكذا عن الحجر ما المعنى يعني هي لعله عروة هي الناس ما يسترجم بس ما يتصل بهم لكن جت عروة أخرى الطبيعي الأول. يعني لو كان بس علي بن أبي طالب إمام لن ذكر مولانا يقول كوجود أمير المؤمنين فموت لوجود إمام حسن. وهذا القديم القطاع أمير المؤمنين ليس كالإمام أي طبعا أعظم فمن هذا انقطاع من كما ان الرسول اعظم من ان والعروة الوثقى ممكن ان يفهم منها انه لذلك النبي صلى الله عليه واله في بارك الله فيك لو طبيعي الحديث لذلك النبي صلى الله عليه واله شبه نفسه الشريفة ذاته الشريفة بالشمس والعميمين بالقمر والزهراء بالزهرة والحسنين بالفرقدين بقيت اما بالنجوم الاصغر فما يدل على الشمس قوة غير القمر هم قوة غير الزهرة الزهرة قوتها أكثر من الفرقدين الفرقدين هم قوتهم أقل في الإشعاع وهكذا يعني. الحمد لله هذا الشيء سماحة الشيخ يعني فقط يعني مسألة شرعية يعني بالنسبة يعني إلي يعني خاصة بي والدتي اشترت عرض ما عندها إمكانية تبنيه الإخوة إحنا يعني اتفقنا على أن نبني لكن حسب المحصول اللي يجينا يعني مضى عليها 10 أعوام إلى الآن تقريبا كملت يعني الآن بالنسبة يعني قضية الحق الشرعي الخمس أو كذا بالنسبة للوالدة هي المالكة يعني إحنا متبرعين في سبيل أن نشيد البناء يعني أعلام الموجودين مثل السيد الثاني في الخوي يوجد لهم أما السيد الثاني ما هو نعتبر الرحانة الله يرحم الماضين الباقين على حال كثير منهم ما الشيخ بهجة ما يجيبون مش عجب ما يجي لأن إذا كان شراء الأرض بضرورة وما يستطيع يبني البيت إلا بالتدريج الموظف هذا طبقة متوسطة ما يقدر أو طبقة حتى وإن لم ينخمص ابتداء ها مرة أنا طبعا أموالي أبني بس ما مضى عليها سنة مال ما مضى عليه سنة في نفس السنة اشتريت بي أرض ماكو معنى اشتريت عرصة بالدين ثم قمت أسددها شيء فشيء ما يسألك خلاص ثالثا لا بقيت المال في يدك وما اشتريت بي عرصة ولو بالدين وكذا فبقى عليه سنة هذا بي على عادي خلاص فرق هذا الشيء يعني بالنسبة للوضعية مثلا الانتقال مثلا إلى هذا البيت بالنسبة لقضية صلاتنا وكذا على فتوان ما بيش كان عفوا جزاك الله خير تفضل عفوا نبال سمع الشيخ يحب الشاي يعني تفضل عفوا الله يسلمك اني انا عافية تفضل عفوا عادية انا طبعا الشاي الخفيف اكثر عنده الشاي الثقيل ما اشرب شيء كل ما صار خفيف. مودع عشنا في إيران فترة ولا. إحنا ما إحنا تأكل ما بيدنا. 30 عاما. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله أهلا وسهلا. الله يسلمك. دراسة الهندسة فقط أنا فقد الدبلوم فقد الدبلوم. لا سنتين. أخذت في السنة الأولى مقدار ما نقدر سنوات. السنة الثانية كانت زيادة. أو عفوا من إيه مثلا سنوات. كنت بطلاقة لكن تركتها 30 عاما في القام صارت بالكسر بس لا زال جرامر القواعد والنكات ولو ينطلق وياحي كم يوم كم شهر وياي أعرف أستعيد القوة بس لكن يريد يعني سماحة الشيخ بدأتم دراستكم الحوزوية أنتم في عمر كم يعني 17 ونصف أصبحكم البحرين يعني موجود فيه الحمد لله يعني عجب ما رجعت إلى البحرين يعني أنه شفت الإنتاج بالحوزة أكثر البحرين الحمد لله حوزة عريقة ولم تنقطع من أيام الشيخ المفيد وقبل ما شاء الله حتى تلاميذ الشيخ المفيد يعني البحرين وأحد العلماء اللي يرد عليهم الشيخ المفيد تقريبا يعني معاصر له في علم الكلام أيضا بحرين فحوزة البحرين عريقة وبحمد الله لم تنقطع بين الحوزات الباقية من حيث الثقافة الدينية في العقائد في التاريخ في السيرة عجيبة شيخ عوامهم يبارك ففي عوام ما يستهمون صحيح بس كثير من العوام أنا جوني مجلس مثلا في البلد معلمين ابتدائي أو متوسطة أو إعدادي بلا يقوم عنه بدونا يسألون أسئلة في الرجال يتحاشون بعدين نجد هواية واحد في التاريخ واحد في التشريع سبحان الله أكو نزعة ذاتية إن تشوف يعني إنه حوزوية أي وكذا فلان تشوفه صحيح هذا مهندس أو كذا لكن تشوفه لا ثبته أكو واحد جاني مهندس يا أخي هذا في علم حول النصرانية والوهابية والبابية متضلع عجيب غريب عجيب سبحان الله هواية وعنده سجالات وياهم عنده كلام سبحان الله يعني لعله هاي توعز إلى أنه المجتمع البحراني لما انعزل عن السياسة والدولة أيضا ما رغبت أن يدخل في صار عندهم يعني لعله أنا في طيلة قرون وهو كان منفى شيعي من أيام شو عمار يقول له حاربتمونا كمان البحرين مو هي بس البحرين البحرين القطيف والإحساء أيضا تعتبر بحرين يعني نعم البحرين القديمة هي هذه لك شيعة القطيف سنة يقول بحارنا هاي بحرين الشيعي شيعة الكويت سنة يقول هاي بحارنا هي حتى تشمل شيء من البصرة يعني كان العبديين هاي الدعا مالتها كانت البحرين كل الشرق البحرين العبديين اللي هو فيلق كبير في جيش أمير المؤمنين عبد قيس بحارنا حتى في من خصائصهم انه اذا حمي الوطيس في الجمل او في الصفين او في النهروان اشار للواء العبديين فيستميتون واللي حاصروا المدينة حول عثمان اهل العراق اهل مصر والعبديين ايش اطفال ثلاثه يوثقهم بالتوريث يعني وحرب الجمل نشبت لقتل عائشة 70 عبدي من زهاد شيعة امير المؤمنين في البصرة فغضب لهم امير المؤمنين واللطيف ان البحرين قبل هجرة النبي إلى يثرب المدينة دعا أهل البحرين للإسلام والإيمان معا فدخلوا فيه نسخط في شهادتين الشهادة الثالثة أي بسرعة يعني بسرعة سبحان الله ولذلك في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله خير من قبل جبرائيل أن يهاجر إما إلى يثرب المدينة أو بيت المقدس أو البحر فاختار يسير المدينة قربها كربلاء الثانية اكو رواية بعد اخرى يعني الحمد لله انا اجيبها من باب انه هذا فضل في قوة تمسكهم باهل البيت على المشاهد انه في رواية انه في دولة الرجع على المؤمنين تضرب له قبة من نور سمعناها شنو علم بحث تحقيق لها أربعة أعمدة عمود في مكة والمدينة وعمود في الكوفة وعمود في البحرين يعني حتى إذا عقلت تفسير سطحي أن مركز التشيع هي أربعة أعمدة الأمير المؤمنين الكوفة والبحرين ومكة والمدينة قبة من نور لها أربعة أعمدة ما شاء الله ما شاء الله فرغم انه حوزه قويه كذا بس لا يعني يعني شفتوا انتوا حوزه في النجف يعني افضل من حوزه قم مثلا اللي عجيب في حين نجد انه حوزه النجف مو شو نوعا ما صار في كلفتيه يعني في النجف دما بعالي صحيح اذا انت تجي اذا قريب من الامواج مركز الامواج صح واكثر وهي بحسب بيانات أهل البيت في المركز عندهم المدينة شوف السفياني هم وغم مو مكة ولا المدينة أول شيء ولا قم ولا الري طهران ولا بغداد هم وين؟ لا لو ما هي مركزية ليش يجي الخراسان يا نفس الشيء فرسي رهان يماني هم نفس الشيء يقول يأوي إليها كلهم أي إذا مركزيتها واضحة حتى إلى زمن السفياني اللطيف بعد السفياني أكو رواية عند شاب الشيخ المفيد عند ما يدخلها الحجة هي ويورى في صورة شيء آخر بس مفادها الالتزامي أن الكوفية النجف الكوفية النجف بالتالي عامرة بآلاف مؤلفة من الفقهاء والعلماء بعد ما قد جرى عليها ما جرى من السفياني مع ذلك حوزتها هاي الرواية. والكثير كثير طوائف كثيرة تدل على أن سبحان الله أن الكوفة والنجف تبقى سبحان الله كثير العالم الإسلامي في كل فقط الشيعي الخطب والمأمون بذات من الإخوة يعني لن نرقى إرقاء المستوى لأن كل منا إذا بنى صرح قضية علمي سيكون بالتالي نافذة لإتصال النجف دولي. أنا قرأت شيخنا بالبحرين بالكويت في سوريا بالسعودية بمناطق فشفت ثقل النجف يعني أقول لك فإذا كل من عنصر يقيم في النجف يعلي من مستوى علمي يسبب أن المسؤولين التي ملقات على النجف كمركز دولي تقوم بأحسن وجه إن شاء الله بركات وجود الله يرحمكم الله جزاكم الله سددكم نعم ذهب مال الشيخ إن شاء الله